بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب فرض صدقة الفطر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء ابن سيرين رحمه الله صدقة الفطر فريضة. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب فرض صدقة الفطر، أن صدقة الفطر فريضة، أي أن صدقة الفطر فريضة. وكما بين ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر سواء كان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من غير هذه الأصناف، وهي فريضة على العبد والحر وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير والكبير، ولكن بهذا القيد من المسلمين. وكذلك بين توقيت أداء زكاة الفطر ومتى تجب زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى أداء صلاة العيد. وبالتالي بيبين متى تجب زكاة الفطر، متى تجب زكاة الفطر. هل يا ترى بتجب زكاة الفطر بغروب آخر شمس لرمضان وبالتالي مع استقبالنا لليلة العيد، أم أن بداية وجوب زكاة الفطر مع طلوع الفجر؟ يبقى جانب العلماء قالوا أن زكاة الفطر بتجب مع غروب آخر شمس في يوم رمضان، يبقى آخر شمس في آخر أيام رمضان، يبقى غاب رمضان، قالوا غدا هو بداية شوال، يبقى هذه الليلة ليلة العيد، وبالتالي على ذلك هل بتجب في هذا التوقيت زكاة الفطر أم أنها بتجب مع طلوع فجر أول يوم من شوال؟ فلذلك قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالبعض قال أن وقت وجوب زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم العيد، قال أن الليل ليس محلا للصوم. وجانب آخر قالوا أن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس أول ليلة لفطر وهو بعد انقضاء رمضان. قلنا ده بيفرق في إيه الكلام ده هو؟ يبقى هل يا ترى مع غروب آخر شمس في رمضان بتجب الزكاة، يبقى من الليل كده، ولا بتجب مع طلوع فجر أول يوم أو أول أيام العيد أو أول شوال؟ قلنا الفرق ده على أساس أن الإنسان لو غربت آخر شمس في رمضان ويبقى إن ولد الإنسان الآن، ولد هذا المولود يبقى وجبت، أو مات هذا الإنسان بعد غروب آخر شمس في رمضان يبقى وجبت فيه زكاة الفطر. قلنا لو قلنا بتجب زكاة الفطر مع طلوع فجر أول يوم شوال، يبقى من مات بعد آخر غروب لشمس في رمضان وقبل طلوع فجر يوم العيد يبقى لا تجب فيها الزكاة. بيتكلم على وجوبها إمتى بتجب، يبقى بتجب يا ترى بطلوع الفجر ولا بغروب آخر شمس في رمضان؟ يبقى لو غربت مع آخر شمس رمضان من مات قبل أن يدرك العيد يبقى وجب أن نخرج عنه الزكاة. ولو قلنا أنها بتجب مع طلوع فجر أول يوم، يبقى عند ذلك من مات بعد غروب آخر الشمس في رمضان يبقى لا تجب، طالما أنه لم يدرك طلوع الفجر. يبقى ده التوقيت قلنا على أساس هل لا تجب على هذا الإنسان أم لا تجب. فلذلك قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وبالتالي ذكر أن زكاة الفطر بتخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. قال في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وذكر تبقى المكيال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. يبقى بيذكر هنا مقدار الزكاة، مقدار زكاة الفطر أو صدقة الفطر. يبقى صاع سواء كان من تمر أو من شعير أو من طعام بصفة عامة كما ستأتي روايات، وتجب على العبد والحر، وعلى العبد أي على موالي العبد، على العبد على موالي العبد، وعلى الحر وعلى الذكر والأنثى، وعلى الصغير والكبير. قلنا الصغير قد لا يملك، يبقى على من يقوم بالنفقة ذلك الصغير، يبقى موالي ذلك الصغير وليه، يبقى تجب على وليه من يتولى النفقة، يبقى هذا الصغير يبقى بنخرج عنه الزكاة، هو لا يملك، ولكن نقول الزكاة عند ذلك على ولي هذا الصغير، على أيضا الزوجة، والزوجة عند ذلك بتلزم النفقة على زوجها، وكذلك زكاة الفطر تلزم زوجة تلك المرأة. يبقى تؤدى على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، ولكن من المسلمين إن كان مالكا لعبد كافر يبقى لا تجب عليه الزكاة. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب صدقة الفطر على العبد وغير من المسلمين. ذكر في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وطبعا مرت علينا الرواية ليس على العبد صدقة، ليس على العبد صدقة، قال ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. يبقى في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله قال ليس على العبد صدقة، وده الكلام ده مر علينا، إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. وبتجب صدقة الفطر على موالي هذا العبد، على موالي العبد، على من يملك العبد، يبقى وجبت زكاة الفطر عليه. وكما بينا في مسألة الصغير يبقى وجب زكاة الفطر على الصغير، ولكن يتولى ذلك ولي الصغير. ثم ذكر الباب التالي باب صدقة الفطر، قال صاع من شعير. ذكر في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير، صاعا من شعير. كذلك الباب التالي باب صدقة الفطر، قال صاع من طعام، وأيضا صدقة الفطر صاعا من تمر، صدقة الفطر صاعا من زبيب. قال باب صدقة الفطر صاع من طعام، فذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقد أو صاعا من زبيب. ليست هذه الأصناف المحصورة فيها الزكاة، ولكن كما بيّن أن مقدار الزكاة عبارة عن صاع من هذه الحبوب، سواء كان من تمر أو كان من شعير أو كان من بر أو كان من زبيب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، كلمة طعام يبقى لا يقتصر على الأصناف المذكورة فقط. يبقى البعض قال لا نخرج زكاة الفطر إلا من الأصناف المذكورة، يبقى من التمر، قال من الشعير، من الزبيب، هذه الأصناف المذكورة. ولكن هذه الرواية كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، يبقى الأمر موسع، يبقى لا يقتصر على هذه الأصناف، ولكن على كل مكيل مطعوم، يبقى على حسب غالب طعام البلد. ولذلك يبقى ترى هيقتصر على هذه الحبوب فقط، لا، على كل مكيل مطعوم، على كل مكيل مطعوم. لذلك بنخرج من الحبوب، يبقى الحبوب المطعومة، وده حسب البلدان وحسب أيضا طعام البلدان. لذلك قال صاع من طعام، والمقصود بالطعام يبقى مش الطعام المكيل المدخر، طعام المكيل المدخر، يبقى أي حب بيبقى مطعوم وكذلك يضخ يبقى مكيل، أي حب بيكال. وكذلك أيضا يبقى إن كان هناك مصنعات مثلا كالمكرونة لا نخرج منها، ولكن نخرج من الدقيق، من القمح، من البر، أو من الدقيق، أو من الشعير، أو دقيق الشعير، أو الأرز، أو غير ذلك من الحبوب. كل مكيل يدخر، كل مكيل يبقى يدخر، كل مكيل مطعوم، كل مكيل مطعوم. لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وبعدين ذكر بعض الأصناف: أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من زبيب. أقط اللي هو اللبن البودرة، لبن البودرة. يبقى أيضا ده مكيل مطعوم، يبقى كانوا يخرجون منه أيضا صاعا من صاعا من أقط أيضا في زكاة الفطر. قال باب صدقة الفطر: صاعا من تمر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عد له مدين من حنطة، فجعل الناس عد له مدين من حنطة. قالوا يبقى من الدقيق، قالوا يبقى من الشعير. طب لو كان من دقيق الشعير، أو من القمح، لو كان من دقيق القمح. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فجعل الناس عد له مدين من حنطة. قال: وكان من دقيق يبقى نصف صاع، مدين من حنطة يبقى الصاع أربعة أمداد. وبالتالي قال: إن كان من حنطة، إن كان من دقيق، يبقى مدين فقط، يعني كأنه نصف صاع من الدقيق. وابن عمر رضي الله عنه قال: فجعل الناس، يقصد بكده معاوية رضي الله عنه، يقصد بكده معاوية قال يبقى هي صاع من شعير، أو صاع من السلطة اللي هو دقيق الشعير، دقيق الشعير. يبقى قال لو كان من الدقيق، قلنا ليه؟ لأن طبعا هذا الشعير لما يطحن يبقى فيه قش، لما يزال يبقى هيتبقى هذا الدقيق، يبقى ما يعادل مدين. فلذلك قال: إن كان من حنطة، إن كان من دقيق، سواء دقيق قمح، دقيق الشعير، يبقى مدين، أي نصف صاع. ولكن لنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صاع من طعام يبقى من طعام، سواء كان من دقيق أو من غيره. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الذي قال مدين من الحنطة هو معاوية رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي: باب صاع من زبيب. قال: باب صاع من زبيب. وذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وكانت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. يبقى لما كان في عهد معاوية رضي الله عنه وجاءت بقى الدقيق، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. يبقى المد من الدقيق يعدل مدين من الحبوب، يبقى مد من الدقيق يعدل مدين من الحبوب. يبقى لو قال يبقى هنا مدين من الحنطة، يعني أربعة أنداد من الحبوب، والصاع أربعة أنداد، فكان بيرى ذلك. يبقى إن كان من الدقيق يبقى نخرج مدين، هذا يعادل صاع من الحب، هذا يعادل صاع من الحب. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، سواء كانت من الحبوب أو كانت من الدقيق، سواء كانت من الحبوب أو كانت من الدقيق. يبقى لما نخرج من الدقيق يبقى صاع، نخرج من الحب أيضا صاع. ولكن الذي قال مدين بيعدل الصاع هو معاوية رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي: باب الصدقة قبل العيد. قال: الصدقة قبل العيد. يبقى أدي وجوب زكاة الفطر، لكن يترى متى نخرج الزكاة؟ يبقى قبل خروج الإمام إلى المصلى، إلى مصلى العيد. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: قبل خروج الناس إلى الصلاة، يبقى ده توقيت إخراجها، متى تجب؟ يبقى إن قلنا بتجب مع غروب آخر شمس في رمضان، أو قلنا إن هي بتجب مع طلوع أول فجر في شوال، لكن المدى يبقى حتى تكون زكاة للفطر، يبقى نخرجها قبل خروج الإمام إلى الصلاة، قبل خروج الإمام إلى الصلاة. فإن أديت قبل خروج الإمام للصلاة فهي زكاة فطر، وأديت بعد الإمام فكانت إيه؟ صدقة، فكانت صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفطر صاع من طعام، وقال أبو سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. كنا نخرج صاع من طعام، يبقى ده يسع ان احنا نخرج اي حب مطعوم حسب غالب قوت البلدان، حسب غالب قوت البلدان. وقال: وكان طعامنا الشعير، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. يبقى كان بيخرج صاع من تمر لان ده كان طعامهم، يخرج صاع من شعير لان ده كان طعامهم، اي ان زكاة الفطر بتخرج من الحبوب حسب غالب طعام البلدة التي تخرج الزكاة. طالما كان مكيلا مطعوما يبقى جازت فيه الزكاة، وأن يكون مقدار الزكاة هو الصاع، يبقى صاع من أي حب من هذه الحبوب أو من الدقيق حسب قوت البلدان أو غالب قوت البلدان. قلنا الكلام ده من خلال هذه الرواية التي ذكر فيها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفطر صاعا من طعام، صاع من طعام. وفسر قال: كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وذكر الباب التالي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قال: صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري رحمه الله: في مملوكين للتجارة، في مملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قار رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن منه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فقال: صدق الفطر على الحر والمملوك. طب على العبد، والعبد لا يملك، يبقى زكاة الفطر على العبد ولكن هي تبقى على السيد، على من ملك العبد، لأن العبد لا يملك، العبد أساسا لا يملك، وملكية العبد ملكية ضعيفة فلا يملك، لذلك لا يجوز أن نعطي للعبد من الزكاة لأنه لا يملك، هو مملوك للسيد، فإن أعطيناه من الزكاة وكأننا أعطينا الزكاة لسيد ذلك أو مالك هذا العبد. لذلك قال الزهري رحمه الله: في مملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر، لكن كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد صدقة، ليس في العبد صدقة. يبقى على ذلك حتى لو كان معدل للتجارة، يبقى عروض التجارة ليس على الفرس أو العبد، قلنا بناء على الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في زكاة الفطر هنخرج زكاة الفطر عن العبد، والذي يخرج عن ذلك هو موالي العبد أي مالك العبد. فلذلك كما قال الزهري رحمه الله: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة، قلنا ده لا يدخل في عروض التجارة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس في العبد صدقة وليس في الفرس صدقة. يبقى عروض التجارة يبقى أي شيء معدل التجارة للتجار فيه يبقى ده بيقوم ويبلغ النصاب، يبقى نخرج عنه يبقى ربع العشر من قيمة هذه العروض. لكن بالنسبة لو كان بيتاجر في الفرس، لو كان بيتاجر في العبد، يبقى على ذلك لأنها تعتبر زي سلعة، فلكنه لا تؤخذ منها عروض التجارة للكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العبد أيضا نخرج عنه زكاة الفطر لهذه الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يبقى على الصغير يبقى ولي الصغير، على الزوجة يبقى ولي الزوجة، على أيضا بالنسبة للعبد على موالي ذلك العبد. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قار رمضان على ذكر الأنثى والحر والعبد والمملوك، وده الشاهد، صاع من طعام صاع من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. قلنا الكلام ده أي أن معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع من الحنطة من الدقيق بتعادل أو توازي صاع من الحب، صاع من الحب. يبقى ده كلام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ده كلام أيضا ابن عمر رضي الله عنهما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض ذلك، أن نصف صاع من الحنطة يعادل هذا المكيال الصاع من الحب، ولكن ده كان من كلام معاوية رضي الله عنه. ولكن كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، من غير ما يبقى يفصل، يبقى جاب وقال من شعير أو غير ذلك، ولكنه لم يذكر أن الحنطة نخرج عنها نصف صاع أو مدين، وأن المدين تعادل صاع من الحبوب، ولكن قال صاعا من طعام، يبقى سواء كانت من دقيق أو كانت من حبوب. وابن عمر رضي الله عنهما كان بيعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، يعني في حاجة إلى ذلك، فأعطى شعيرا. هي طبعا يختار أي صنف الأصناف، أي صنف، يعني أي صنف، إن كان تمر، إن كان زبيب، إن كان شعير، إن كان دقيق، يبقى أي حب بيبقى هو غالب قوت البلدان، يبقى نخرج زكاة الفطر من ذلك، نخرج زكاة الفطر من ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قبل وجوبها. يبقى يبتجب، يبقى نفرق ما بين وجوبها، يبقى متى تجب؟ تجب بغروب آخر الشمس في رمضان، أو بطلوع فجر أول يوم من شوال تجب، لكن لو إحنا أخرجناها قبل ذلك جازت، قلنا من باب تقديم الزكاة جاز تقديم الزكاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما بيخرج الزكاة قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين. فلو أخرج الإنسان في بداية الشهر وأخرج ذلك في بداية الشهر، إما هي صدقة أساسا مقدمة أو زكاة مقدمة، وجاز تقديم الزكاة. ولكن لما يخرج الإنسان في بداية الشهر، يبقى وكيل هذا الإنسان، يبقى في من يجمع الزكاة ثم يخرجها، يجمع الزكاة من بداية شهر رمضان، ولكن يخرجها في آخر الأيام، يخرجها في آخر الأيام، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يبقى كان بجنب بالزكاة ثم يخرجونها قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يبقى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وقع منه بعض المخالفات، يبقى طهرة هذا الأمر يكون بصدقة الفطر. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الزكاة، قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. هذه رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. يبقى المملوك موالي المملوك يخرجون الزكاة، على الصغير يبقى أيضا نقول ولي هذا الصغير يخرج الزكاة عن الصغير، ولكن كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة من المسلم. بذلك يكون قد انتهى هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت الزكاة، ثم ينتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب وباب وجوب الحج وفضل وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وإن كفر فإن الله غني عن العالم. كتاب الحج، حج طبعا يبقى لغة هي القصد، ولكن من ناحية شرعية هو قصد البيت الحرام للقيام بأعمال مخصوصة، القيام بأعمال مخصوصة. الحج ليه أركان وليه واجبات وليه سنن كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال التراجم. افتتح هذا الكتاب بهذه الترجمة، قال باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خصعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. كانت بحدث حجة الوداع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة اللي هي في حجة الوداع. قال باب وجوب الحج وفضله، وقول الله سبحانه وتعالى على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن هو قيد الأداء بالاستطاعة، قيد ذلك بالاستطاعة. وأيضا بيّن في الرواية أن الاستطاعة لا تختص بالزاد الراحلة فقط، لا تختص بالزاد الراحلة، ولكن بتتعلق أيضا بالمال وتتعلق ذلك بالبدن. فلذلك هذه المرأة لما جاءت قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، يبقى ممكن نؤدي الحج أساسا في النيابة، يبقى تؤدي الحج عن الميت، يبقى أداء الحج عن الميت، وأداء الحج عن الحي إن كان عاجزا، مش عاجز عجز مادي ولا مالي، ولكن عاجز فعلا في بدني، هنا زي إنسان مشلول، فعلى ذلك يبقى نخرج ونحج عن ذلك الإنسان ممكن، لأنه عاجز لا يثبت على راحلة. يبقى قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يثبت، وبالتالي يبقى حتى لو حملناه على دابة يبقى لا يثبت عليها. يبقى نقول والله ما ممكن لما يذهب هناك على كرسي متحرك هو لا يثبت على ذلك. يبقى زي قلنا الإنسان المشلول أو الكبير الطاعن في السن الذي يقوى لا يقوى على الجلوس ولا يقوى على القيام، يقوى على الجلوس ولا يقوى على القيام، يبقى ممكن أساسا يبقى في هذه الحالة. لكن لو كان عاجز ماليا يبقى لا نقول يعني ترى نخرج عن يعني حننيب عنه ونحج عنه، نقول لا، لو كان عجز مالي يبقى على ذلك بدل ما تحج عنه أنت أساسا بهذا المال تخرجه للحج. لكن لو كان عاجز عجز بدني إن هو لا يقوى أن يثبت على أقدامه، ولا يقوى أن يثبت أيضا قاعدا أو جالسا كما بيّنت في الرواية قالت أبحج عنه، قال نعم، وذلك في حجة الوداع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى معاه الزاد والراحلة ويقوى على ذلك، يبقى واجب عليه الحج. ومن ضمن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، يبقى وجود المحرم أساسا، لأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجود المحرم أساسا يعني وجود المحرم بالنسبة للمرأة هذا أيضا من الاستطاعة. يبقى امرأة مستطيعة الحج معها المال الذي تخرج به ولكن لم يكن عندها محرم تخرج معه للحج، يبقى على ذلك ده من باب الاستطاعة بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يحل امرأة بلون يوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أيضا من ضمن الاستطاعة للمرأة أن يتوفر المحرم بالنسبة للمرأة، وبالتالي يتوفر مع المال ويتوفر مع المحرم، لأنها لا يجوز أن تسافر وحدها أو بمفردها كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنعرف يعني فضل الحج كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في روايات التي تأتي، وأن الإنسان لو حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كما ولدته أمه، بيغفر به الذنب. وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الباب التالي، قال باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا، قال الطرق الواسعة من كل فج عميق، يبقى طرق واسعة من أماكن متباعدة، بيان أن الرحية يا ترى هي شرط للوجوب، لا، يبقى قلنا من ملك الزاد والراحلة، لكن إن كان الإنسان يقوى في المشي على أقدامه يبقى قال ربنا سبحانه وتعالى يأتوك رجالا، الرجال اللي هم يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق سواء كان راكبا أو كان ماشيا، يبقى جواز هذا الأمر طالما كان عنده المقدرة على المشي يشهدوا منافع لهم، قال فجاجا أي الطرق الواسعة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته ذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. ده يعني بيان يا ترى يوم أفضل الحج ماشيا أم الحج راكبا. يبقى هي الصورة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. حين نقول إن الأجر على قدر التعب والنصب فيبقى أداء المناسك ماشيا يبقى فيها تعب ونصب والأجر على قدر التعب والنصب. ولا الأفضل هو أداء مناسك الحج راكبا. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى المناسك راكبا فيبقى الركوب أفضل. قلنا ليه الركوب أفضل؟ قلنا حتى يتفرغ للدعاء والذكر أن في أعمال هيؤديها في الحج سواء كان بقى من دعاء من ذكر من تلبية من ابتهال من تهليل. يبقى دي كلها يبقى لما يكون راكبا يبقى يتفرغ لذلك وكذلك بيكون مالك من قوته ما يستطيع أن يؤدي هذه العبادات بنشاط وهمة. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. يبقى الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا. ولو كان الحج ماشيا أفضل لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى يأتوك رجال على كل ضامر. يبقى سواء كان يعني ماشيا أو راكبا. البعض قال إن الحج ماشيا أفضل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في بداية الآية قال يأتوك رجالا على إيه؟ يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر. يبقى يأتون رجالا على أرجلهم يمشون على أرجلهم أو راكبا. فذكر المشي أولا فقالوا أن يبقى المشي أفضل. ولكن لك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا يبقى التعب على قدر الأجر على قدر التعب والنصب. ده كلام صحيح. ولكن على ذلك أيهما أفضل؟ يبقى الأفضل هنا في الحالة دي ليس مرجع ذلك إلى العقل أو الرأي ولكن نرجع إلى السنة. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا؟ قلنا لكي يتفرغ لأعمال الحج. يبقى دي على أساس نحن حيتفرغ الإنسان لأعمال الحج. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب رحلته بذي الحليفة. ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة. في الإهلال ده الميقات المكاني الذي يولي به من أراد الحج أو العمرة من أهل المدينة أو ممن مر على ذلك الميقات. يبقى يولي من ذي الحليفة اللي تعرف بأبيار علي ثم يولي حين تستوي به قائمة. يبقى ذو الحليفة اللي هي أبيار علي بتسمى أبيار علي. يبقى لما يريد الحج أو العمرة ويمر على هذا الميقات يبقى يهل من هذا الميقات ثم يهل حين تستوي به قائمة. يبقى معنى كده ان هو يعني صلى وركب الراحلة فاستوت به قائمة فأهل عند ذلك قال ايضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة لأبيار علي حين استوت به راحلته يبقى وطبعا ما أهل إلا بعد الصلاة صلى العصر وأهل بعدها. يبقى صلى العصر وركب الراحلة فلما استوت به قائمة أي بدأ بقى حتستعد للسير يبقى أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. رواه أنس بن عباس رضي الله عنهم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مقصد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا حتى يتفرغ الإنسان لأداء أعمال الحج أو العبادات التي يؤديها في الحج من دعاء أو من تلبية أو من ذكر أو ابتهال أو تهليل أو غير ذلك. ثم ذكر الباب التالي قال باب الحج على الرحل. وقال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أخاه عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قطب. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. ثم ذكر رواية عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. فأيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر، فقال عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقب على ناقة فاعتمرت. قال باب الحج على الرحل، الرحل اللي هو البعير، يبقى البحر رحل هو البعير. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أخا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. قلنا الرواية الأخيرة تفسر هذا الأمر، قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، قال عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها ممن أهلت بالعمرة لما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسبق الهدي أن يؤدي العمرة تحلل ثم يهلي بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن ذي الحجة. عائشة رضي الله عنها كانت قد أهلت بالعمرة، كانت قد أهلت بالعمرة ولكن حاضت لما قبل أن تأتي إلى البيت، وبالتالي لا يجوز الحائض أن تطوف في هذا الحال، الحائض لا تطوف، فقال افعلي كل شيء إلا الطوف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دخل يوم التروية عائشة ما زالت على حيضتها، فعلى ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ثم تهل بالحج، ثم تهل بالحج. ففي الحالة دي أصبحت قارنة، والقارن بيؤدي الحج والعمرة بنسك واحد، بيؤدي الحج والعمرة بنسك واحد. الحج ده إما يكون حج تمتع أو حج إفراد أو حج قران. حج الإفراد يبقى أهل بالحج فقط، يبقى لما جاء في الميقات قال بيك اللهم حج، يبقى ده أهل بالحج فقط، يبقى ده حج إفراد يؤدي هذا الفرض، أراد أن يعتمر بعد أداء الحج يعتمر. حج التمتع أن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، ثم يحج من ذلك العام، يبقى ده تمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، بس العمرة دي يكون أداها فين؟ أداها في أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، ويبقى أداها ومكث حتى أدى الحج في ذلك العام، يبقى ده حج التمتع. وحج القران يبقى نقول أهل بالحج والعمرة، بيك اللهم حج وعمرة، فتؤدى يبقى الحج والعمرة بنسك واحد، يعني يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد. حج التمتع بيأدي العمرة، يبقى أدي طواف العمرة وأدي السعي اللي هو يختص بالعمرة، وبعد كده بيتحلل، يجي يوم التروية، يوم التروية بيهل بالحج، اليوم الثامن ده يهل بالحج ويؤدي بقى مناسك الحج. يبقى كل منسك منفصل، العمرة أداها عملها والحج أداه أعماله. في القرآن يعتبر حج تمتع ولكن بيأدي العمرة والحج بنسك واحد، والفرق أنه هو في حج التمتع يبقى أهل بالعمرة، أدى العمرة تحلل ثم يدخل في إحرام في يوم التروية، اللي هو بيحج حج قران يبقى أهل من الميقات ولا يتحلل إلا بعد أداء أيام النحر، ولا يتحلل إلا بعد أيام أداء أعمال يوم النحر. يبقى زي الإفراد، فإن المفرد أيضا أهل بالحج من الميقات ولا يتحلل إلا بعد أداء أعمال يوم النحر. القارن كده كذلك، يبقى القارن كده يبقى دخل في الإحرام ولا يتحلل إلا بعد أداء أعمال يوم النحر، وبالتالي يبقى أهل بالعمرة والحج. تجزئ يبقى ده يبقى طواف واحد يجزئ عن العمرة والحج، سعي واحد يجزئ عن العمرة والحج، والقارن يكون قد ساق الهدي كحال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال يعني لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة، ولكن اللي منعه أنه كان قد ساق الهدي من المدينة إلى مكة. قال باب الحج على الرحل، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أخا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قطب، حملها على رحل، وبالتالي يبقى دي عائشة قالت رجعتم بعمرة حجة ولم أرجع إلا بحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقاتلها، أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر وأخو عائشة قال اذهب أختك فأعمرها من التنعيم. عشان كده دائما نادي العمر من التنعيم أو نقول مسجد عائشة ده المكان اللي هي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها. فعقب على ناقة فاعتمرت. أيضا بيذكر هنا قال عمر الخطاب رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين يبقى الحج أيضا هو جهاد المرأة والشيخ الكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام. يعني عائشة رضي الله عنها لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال اختصوا بالجهاد فذكر أن جهاد المرأة هو في الحج. لذلك قال عمر فإنه أحد الجهادين أيضا في رواية عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس رضي الله عنه على رحل ولكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل يبقى على بعير وكان زاملته كان نفس البعير عليها الطعام والشراب. بيبقى كان اعتاده الإنسان لما يخرج على في سفر على بعير فمع بعير آخر بعير ده هو الزاملة اسمها الزاملة البعير ده بيبقى عليه الطعام والشراب والمتاع بتاعه. يبقى قلنا يبقى الرحل ده بيركب عليه ومعاه أيضا يبقى بعير آخر عليه المتاع وعليه الطعام والشراب. احنا أيضا نعرف القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله تعالى أفرح أشد فرح بتوبة عبد أحدكم براحلتي كان في أرض فلاة وكان معه الناق عليه طعام وشرابه ففقدها. هذا الكلام هو دي الزاملة يبقى معه الدبة عليها الطعام والشراب والدبة بيركب عليها يبقى دي اسمها الزاملة. فممكن تكون الدبة اللي تركب عليها هي الزاملة أيضا يحمل عليها المتاع والطعام والشراب. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته أي كان عليها متاعه وكان عليها طعامه وشرابه. الحج على الرحل يبقى يوم أفضل الحج ماشيا أم راكبا؟ نقول الحج راكبا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حج حج على رحل حج على ناقة. قال باب فضل الحج المبرور. الحج المبرور الحج الذي لا يخالطه إثم يبقى إنسان بيحافظ على الحج والحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الواحد بينتبه يعني ينتبه تماما خشش في مجادلات وكذلك يبقى مالك للسانه لا يتكلم إلا بالكلام الطيب ينشغل كده بالذكر والدعاء والابتهال لرب سبحانه وتعالى بالاستغفار بالتلبية بالتكبير بالتحميد بالتهليل ينشغل دايما كده يعني لا ينشغل ما يبقاش كلامه زاده في الكلام إلا هذا الكلام الطيب. فلذلك قال باب فضل الحج المبرور. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ثم ذكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل للأعمال أفلم نجاهد؟ فقال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور يبقى عد من الجهاد. عشان كده عمر رضي الله عنه يقول فإنه أحد الجهادين. فقال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فبيتكلم على فضل الحج المبرور. يبقى الحج المبرور هو الحج الذي لم يخالطه إثم أو معصية أو مخالفة. يبقى المطلوب دايما أن الإنسان يحافظ على هذه العبادة عند أدائها يبقى بينتبه كده في خطة كده يتعامل من خلالها ينتبه لا يدخل في جدال ولا يدخل في مهاترات ولا يدخل يتكلم بكلام يعني فاحش ولكن ينتقي أطيب الكلام. وإن عندك ذات يبقى زاد من الكلام إذا كان بالذكر، إذا كان بالتسبيح، إذا كان بالتهليل، إذا كان من التلبية، إذا كان من الابتهال، من الدعاء، من الاستغفار، يبقى عندك زاد، انشغل بذلك الزاد. ولذلك نتذكر كده وأن تدع الناس إلا من خير، كما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث محبون لنفس الإخوان، منها أن تدع الناس إلا من خير. يعني قلنا أداء عبادة، العبادة دي فيها غفران للذنب، فمحتاجة إلى تركيز وانتباه، فلا تدخل لا في مطارات ولا في كلام يعني. والأفضل كده عدم الخلطة، إلا الخلطة الصالحة التي تعين الإنسان على مزيد من الطاعات، بتقوي همة هذا الإنسان. يبقى نقول ابتعد عن الخلطة، إلا خلطة يبقى أن تخالط الناس إلا من خير كده، يبقى لا تخالط الناس إلا من خير كما قال نعم رحمه الله. يبقى كانت خلطة صالحة هتعين الإنسان فعلا على مزيد من الطاعات، بترفع همة الإنسان، ترفع همة الإنسان. فلذلك قال بقى بفضل الحج المبرور، يبقى اللي هو المقبول الذي لا يخالطه إثم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. يبقى حج لم يخالطه إثم. أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفل المجاهد؟ الكلام ده عائشة رضي الله عنها جابت هذا الكلام منين؟ من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن أن الجهاد لا يعدله شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد لا يعدله شيء، الجهاد لا يعدله شيء. يعني لما أرادوا كده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: ترى في عمل ممكن يوازي ويساوي الجهاد؟ قال: الجهاد لا يعدله شيء. وقال له: أتستطيع أن تدخل يعني إلى مسجدك أو بيتك كده وتصوم بالنهار وتقيم الليل حتى يرجع المجاهد؟ قال: لا أستطيع ذلك. قال: كذلك الجهاد لا يعدله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: نرى الجهاد أفضل للأعمال، أفل المجاهد؟ والجهاد مش على النساء. قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن في حق المرأة والشيخ الكبير أفضل الجهاد هو الحج المبرور، أن يحافظ على تلك العبادة من غير أن تخدش، من غير أن تخدش. فلذلك قال: أفضل الجهاد بالنسبة للنساء وكبار السن حج مبرور، أي الحج الذي ليس فيه إثم وليس فيه مخالفة. لذلك قال في الرواية الأخيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، لم يأتي بمعصية أو أي سيئة، رجع كيوم ولدته أمه. وده دلالة أن الحج يغفر به كبائر الذنوب، لا يغفر به صغائر الذنوب فقط، ولكن يغفر به كبائر الذنوب. طبعا الطاعات يعني صلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن، مكتوبة الكبائر يبقى بتكفر بها الصغائر. لكن بالنسبة للحج قال: عاد كما ولدت أمه، يبقى أيضا بيغفر بها الكبائر، بس ده الحج المبرور الذي لم يخالطه إثم أو معصية أو سيئة أو مخالفة. محتاجة فعلا إلى جهاد، محتاجة إلى جهاد، يعني جهاد الإنسان لنفسه وأن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى يدع المخالطة إلا من خير، إلا من خير. يبقى يكثر من الكلام هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكثر من كلام الناس، لا يكثر. وكذلك ليس هناك جدال، وليس كلام هناك كلام فاحش يتكلم به، تكلم إلا بأطيب الكلام، وأنه محتاج لمجاهدة النفس. فلذلك قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولادته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج يغفر به الكبائر، إنه رجع من غير ذنب. ثم ذكر الباب التالي باب فرض مواقيت الحج والعمرة، يتكلم على المواقيت المكانية، الميقات المكاني. يبقى في ميقات زماني بالنسبة للحج، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. يبقى الحج أشهر معلومات، يبقى الحج أشهر الحج اللي هي شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الميقات اللي هو التوقيت الزمني. أما الميقات المكاني من أين نهل بالحج والعمرة؟ فقال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وقال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن جبير رحمه الله أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزلي وله فسطاط وصرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. يبقى بيّن كده دي مواقيت مكانية، إن كان من أهل هذه البلدان يبقى هذا هو الميقات المكاني، وكذلك لكل من مر على هذا الميقات حتى لو لم يكن من أهل هذه البلدان. يبقى وقت لأهل نجد قرنا لو قرن المنازل، ولأهل المدينة ذا الحليفة اللي هي أبيار علي، ولأهل الشام اللي هي الجحف أو رابغ. يبقى دي مواقيت مكانية، من أراد الحج والعمرة ومر على أي ميقات من هذه المواقيت لا يجوز هذا الميقات إلا وقد لبى بالحج أو العمرة، كما سيذكر بعد ذلك ونذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إذا مر قادما، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.